والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الخطيب المحدث أبي عبد الله محمد الموثق المقدسي رحمه الله في الآداب الشرعية وظاهر الكلام بعد أصحابنا وغيرهم حتى استوعب بما حصل فيه المخالفة أو قتل غفلة وإن لم يأذن، ولعل هذا القول أقوى وهو معنى ما اختاره الشيخ تقي الدين وغيره، ولعله معنى كلام مجاهد من لم يجد إذا أصبح وأنسى فهو من الظالمين. والله أعلم. وعلى هذا وإن منه قول أبي هريرة رضي الله عنه عن الذي خرج من المسجد بعد الأذان: أما هذا فقد أعطاه القاتل. قوله عليه السلام: ليس منا من لم يوفر كبيرنا ويرحم صغيرنا. وذكر غيره قول عمار: من صام يوم الجد يشك فيه فقد أعطاه القاتل. والله أعلم. وهذا من مثل قول الشيخ عبد القادر: طعام الشيخ مباح للمريد، وطعام المريد حرام في حق الشيخ لصفاء حاله وعلو رتبته. وقد ذكر الشيخ تقي الدين ان السلف لم يطلقوا الحرام على ما علم الدين مقطعا. قال: وذكر القاضي انه من يطلق الحرام على ما لم يجد المؤمنين في روايته. وسبق في روايه اصول التوبه: الاخبار في التوبه عموما، ومن ترك التوبه الواجبه مده مع القدره عليها وعلم وجودها الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الذي سمعنا تكملة لما سبق ليلة البارحة. وقول المصنف رحمه الله تعالى: ظاهر كلام بعض أصحابنا وغيرهم صحة التوبة من كل ما حصلت فيه المخالفة أو أدنى غفلة، ومن هؤلاء القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى، فهو وإن لم يحصل منه كما يقول إثم، يعني فعل ما يأثم به، إلا أنه بسبب غفلته عن هذه التوبة الواجبة عليه وقد علم وجوبها، فإنه ينبغي له أن يتوب من هذه الغفلة. والأصل في هذا ما تقدم معنا بالأمس، قول النبي صلى الله عليه وسلم: غفلة عن التوبة مدة أن يقارف فعلا محرما أو قولا محرما، لكن حصلت منه غفلة عن هذه التوبة وعن ملازمتها. غفلة توبة منها، وهذا تقدم معنا من كلام بعض الأصحاب كما يقول المصنف هنا، وقد ذكره عن القاضي بقريب من هذه العبارة في هذا المجلد صفحة 85 من هذا الجلد الذي بين أيدينا، هذه النسخة ذات 3 مجلدات، فيوجد كلام القاضي قريب من هذا الذي أشار إليه هنا المصنف وعزاه إليه في صفحة 85. فالشاهد: حصول أدنى غفلة وإن لم يحصل من الإنسان مقارفة معصية بالفعل أو القول يوجب عليه هذا، وهذا معنى قوله وإن لم يأثم.

أن من غرغر لا توبة له، ومن لم يغرغر فتوبته مقبولة. وأما البناء على هذا الحديث وهو حديث ابن ماجه رحمه الله تعالى، متى تنقطع معرفة العبد الناس قال إذا عاين، هذا لا يثبت وهو ضعيف جدا كما أشار إلى ذلك المصنف والمحشي، ففيه ضعيف جدا وهو المتروك نصر بن حماد، وفيه موسى وهو مجهول، فهذا الحديث مثله لا يحتج به، والصحيح تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. نعم. نعم. اتفقوا، قال ابن حزم، نعم، الخبر المشهور يعني فتقول لفلان كذا ولفلان كذا، يعني الصدقة خيرها ما تصدق به وأنت شحيح، لا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم فقلت لفلان كذا ولفلان كذا، هذا هو تكملة الحديث. قول ابن حزم اتفقوا على أن من قربت نفسه من الزهوق فمات له ميت يرث، أنه يرثه قربت نفسه، هذا واضح، قال قربت نفسه ما قال زهقت نفسه، فإذا قربت نفسه يعني يعاني لكنه لم تزهق النفس، لم يغرغر. فنعم، يعني الإنسان قد يغيب قليلا فيظن أنه مات فيفيق، فمثل هذا ما مات، ما دام لم يغرغر لم يمت، والذين يعاينون الأموات ويجلسون قربهم عند الاحتضار يرى هذا منه. الغرغرة أشبه ما تكون بهذا الذي يجعلونه الآن في التنفس على الفم، إذا جاء الإنسان شيء من الكتم في النفس فيجعلون عنده هذا الأكسجين عليه فتسمع فيه ونحو ذلك، فهذا مثله المغرغر، تحفرك الروح لا تنطلق وإنما يبقى مع خروجها شيء من الحشرجة والبحاحة، هذا الصوت الذي يصدر، فالذين يعاينون المحتضرين يعرفون ذلك، فإذا بلغ الإنسان لهذه الحالة لا عبرة به تصرفاته كلها. أما إذا كان دون ذلك يغمى عليه أو يشخص بصره، ولو كان عنده أناس ما سمع بعض الشيء منهم لكن ثم يعود بعد ذلك ويستقر ساعتين ثلاثا وربما أعطوه فيه مشروبا أو نحو ذلك من السوائل، مثل هذا تقبل توبته. بل لو كان مسلما لو كان كافرا وأسلم ورثه أقرباؤه المسلمون فقط ولم يرثه الكفار، بل يحول ماله إلى المسلمين، هؤلاء لو كان قرابته الباقون كلهم كفار فتجري عليه أحكام أهل الإسلام، يرثه أهله المسلمون، وإن لم يوجد له من المسلمين أهل فإنه يكون لبيت مال المسلمين لا لقرابته الكفار، فهذا شخص بصره لكنه لم يمت، فمثل هذا توبته مقبولة. وكذلك لو أوصى بوصية في هذه الحال وصيته أيضا مقبولة، أن الصدقة فهذا بابها باب آخر. الصدقة المطلقة في مثل هذا يتوقف أمرها على الورثة، إما أن يجيزوها وإما أن لا يجيزوها. نعم. هذا حق، إذ لا يزال يعقل الكلام، يسمع الخطاب ويفهمه ويحسن رد الجواب. أبو طالب في هذه الحال لا يزال يسمع الخطاب ويفهمه ويحسن رد الجواب، فقوله في ذلك إنه على ملة عبد المطلب يدل على أنه فهم كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا لا، وفهم كلام قريش ولا لا؟ نعم، فهم كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام وفهم كلام سادات قريش عنده في حينه، ولكن اختار بكامل قواه، وإن كان في هذه اللحظات في ساعة قرب الوفاة لكنه لم تحشرج الروح، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له قل كلمة أحاج لك بها عند الله، لو كانت لا تنفعه في هذه الصورة لم يطالبه النبي صلى الله عليه وسلم بها. لو كانت الصورة هذه لا تنفع فيها التوبة لم يطالبه النبي صلى الله عليه وسلم بها، فدل ذلك على أن من كان في مثل هذه الصورة يعني قربت الوفاة وحضرت الدلائل لكن لم يحصل النزع ولا الحشرجة ولا الغرغرة، فمثل هذا نقول هو الذي نقول تنفعه، أما إذا حصلت الغرغرة فلا، من الحديث الذي ذكرناه وقد ساقه المصنف هنا كما سمعنا، توبة العبد مقبولة في مثل هذه الحال، يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فهنا لم تحصل الغرغرة عند أبي طالب بدليل فهمه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ومحاورتهم له ثم اختياره بعد ذلك وقوله هو على ملة عبد المطلب. ولو كانت هذه الحال حال نزع الروح لما قبل منه ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم له ولما عرض عليه هذا العرض، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، حضر الموت يعني حشرج وغرغر فحينئذ لا تنفعه التوبة. نعم. وهذا هو الحق، قول القاضي هنا هو الحق الذي تؤيده الأدلة والنصوص السابقة، أن هذا القول القول بأنه حضرته الوفاة، قول من قال إن المراد بها حقيقة الاحتضار يعني الحشرجة والغرغرة، ويؤولون ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا إنما رجى أن تلحقه الرحمة ببركته هو عليه الصلاة والسلام، هذا قول مردود، قول ضعيف، قول ضعيف لأنه في مقابل النصوص. نعم. يعني مجهول، يعني مجهول. وعلى كل حال معنى هذا الحديث يغفر للعبد ما لم يقع الحجاب، قال تخرج النفس وهي مشركة، هذا يؤيده الآية. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، فإذا مات وهو كافر لا تنفعه لا توبة، لأن أصلا لم يتب. فهذا الحديث يعني إن أورده هؤلاء محتجون به فالحقيقة هو حجة عليهم، فالحجاب هو خروج النفس وهي مشركة، فإذا خرجت النفس وصاحبها مشرك أو وهي مشركة فهذا لا ينفعه لأنه أصلا لم يتب، سبقت روحه التوبة، خرجت نفسه قبل التوبة، وهذا تدل عليه الآية. فالحديث ظاهره متفق مع معنى الآية، وللذين يموتون وهم كفار. نعم. يعني ما دامت أرواحهم في أجسادهم، ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فإن قوله تبارك وتعالى لا أزال أغفر لهم ما استغفروني، هذا الاستغفار يصدر من العبد متى؟ ما دام حيا، ما دام بإمكانه أن يستغفر. نعم هذا هو. يعني منقطع، يعني منقطع، لم يروي عنه يعني منقطع. نعم. على أن مرادهم نعم، هذا واضح في قوله سبحانه وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، فإن هذا نافل للتوبة عند صعود الروح ووجود الحشرجة، وقوله تعالى ثم يتوبون من قريب المراد به ما كان قبل ذلك، ثم يتوبون من قريب يعني قبل أن يبلغوا الأجل، قبل أن تحشرج منهم الروح وقبل أن تحصل الغرغرة، فحينئذ هؤلاء تابوا من قريب قبل أن يصلوا إلى الأمد. فالآية واضحة فيه ثم يتوبون من قريب يعني قبل أن يصلوا إلى الغرغرة، والتقييد له بالصحة والاستدلال بهذه الرواية عن ابن عباس في نظر، فأولا الرواية عن ابن عباس منقطعة كما ذكر المصنف، وثانيا أن حملها على الصحة الكاملة لا يصح، لا يصح، بل الصحيح حملها على الأدلة الصحيحة، حملها على الأدلة الصحيحة، فإن قوله يتوبون من قريب لا بد وأن يحمل على الأحاديث الصحيحة، والتي منها حديث ابن عمر إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فهذا هو القرب، ما لم يصل إلى الموت فهو لا يزال في فسحة، لا يزال في قرب إلى الله تبارك وتعالى، وفي قرب من أنه يرجى قبول توبته، أمله باقي، والأمل لغيره فيه باقي، والرجى فيه باقي أنه يتوب فيتاب عليه، فهذا هو الأمد القريب والأجل القريب. نعم. عبيدة أبي عبيدة الذي هو معمر الذي هو معمر بن المثنى نعم هو من أئمة اللغة نعم هذا المقطع أورده أيضا المصنف في تعزيز قول من تقدم أن المراد بهذا المعاينة ونحن نقول المعاينة تختلف فمعاينة فرعون ومن معه هؤلاء بمثابة من جاءهم النزع من غير أهل العذاب معاينة فرعون ومن معه للهلاك هم بمثابة من جاءتهم الحشرة من غير أهل العذاب يعني من الممهولين فإذا كان لغير المهلك الحد ببلوغ الروح الحلقوم فالحد للمهلك وصول العذاب ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لفرعون الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون فالشاهد فرعون لم تقبل منه توبته لأنه بمنزلة المحشرج حل عليهم العذاب نزل بهم العذاب باشرهم العذاب وحينئذ فلا ينفع التوبة لا تنفع التوبة وحتى إيمانه فيه كبر ليس إيمان فاسمعوا في إيمانه ماذا قال قال آمنت بالله آمنت بربي لا آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل شوف الكبر وهو في الغرق وفي الهلاك ما قال آمنت بالله هذا يدل على أنه كاذب والله سبحانه وتعالى يعلم منه ذلك فلذلك بكته الله فقال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين نكمل الفصل هذا خلص نكمل بس الفصل هذا والسلام عليه ونقف على فصل قبول طول نعم صلى على محمد وعلى اله. وأما الاستدلال بالآية وقول الرب تبارك وتعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، فهذا كما سمعنا الأقوال فيه، فمنهم من يقول إن لولا بمعنى هلا، وأن الاستثناء منقطع، ومنهم من يقول إن الاستثناء يتعلق بقوله تعالى حتى يروا العذاب الأليم فيكون متصلا، ومنهم من يقول إنه مستثنى من القرية والقوم ليسوا من هذه القرية من جنس القرية، ومنهم من يقول إن العذاب لم يباشرهم. إذا قلنا بأن الاستثناء متصل، والذي يظهر لي هذا الأخير أن العذاب لم يباشرهم ولم يدنوا منهم، فلذلك نفعهم الإيمان إلا قوم يونس، فنفعهم الإيمان، وما دام العذاب لم يحط بهؤلاء فإن الإيمان ممكن والانتفاع به ممكن إذا حصل. وأما إذا حاق العذاب فإن الإيمان لا ينفع كما حصل لفرعون وقومه، فإن الله سبحانه وتعالى قد قص علينا حال فرعون وقص علينا حال قوم يونس عليه السلام، فأخبرنا عن موسى مع فرعون وقول فرعون آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، متى؟ حينما أدركه الغرق جاءه الهلاك، أطبق عليه اليم الفرقان الأيمن والأيسر، فإن موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج بقومه إلى الضفة الأخرى من اليم فآخرهم خروجا مع موسى عليه الصلاة والسلام كان بذلك قد توسط فرعون ومن معه في اليم في اليبس على الأرض الجافة هذه التي يمشي عليها كان موسى صلى الله عليه وسلم ومن معه من قومه المؤمن به، فلما توسط فرعون أطبق الله عليه اليم وعلى قومه قال آمنت، فحينما رأى الموت وعيقن به قال الله سبحانه وتعالى الآن وقد عصيت، خلاص الآن قبض الروح، فهو بمثابة الحشرجة بمثابة الحشرجة، فهذا لا ينفعه لأنه ما هو على سريره، ما هو مريض يحشرج، لا أخذه الله بقوته وبعزته وجبروته تبارك وتعالى انتقاما منه، فهذا هلاكه وهذا وقت صعود طلوع نفسه، قال له الله جل وعلا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنه. أما عن قوم يونس فقال إلا قوم يونس لما آمنوا، فالشاهد هؤلاء نفعهم الإيمان لأن العذاب لم يباشرهم ولم ينزل بساحرهم، قريب في التهديد والوعيد لكنه لم ينزل بساحرهم ولم يباشرهم، فحينئذ نفعهم إيمانهم ومتعهم الله سبحانه وتعالى إلى حين. والله جل وعلا قد أخبر في هذا خبرا قاطعا قال فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، إيش التكملة؟ سنة الله معهم، فهذه هي السنة، من أدركه العذاب وأطبق عليه وأصبح مقدورا عليه في هذه الحال النفس مفارقة لا محالة، فحينئذ خسر هنالك المبطلون والكافرون، خسروا لا تنفعهم هذه التوبة. أما من لم يطلق عليه العذاب هذا ينفع الإيمان لأنه ما رأى العذاب. فقوم يونس لم يروا العذاب، لم يدروا منهم بحيث يرونه، وإنما هددوا به طرد منهم، وما كان في أمر الله وعلى ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ويهددون به المخالفين فهو قريب. فينبغي للإنسان أن يتفطن من هذا. سنة الله التي خلت في عباده، يعني في الأمم السابقة من قبل أيضا الذين أخذهم الله بعذاب بئيس، فمثل هؤلاء يقال فيهم إن هذا الإطباق بالعذاب عليهم هو بمنزلة حشرجة روح المحشرج وغرغرة المغرغر الذي على سريره، لا تنفعه هناك التوبة، وذلك المأخوذ بالعذاب لا تنفعه هناك التوبة. ولعلنا نقف عند هذه العلامة الأولى من علامات قبول التوبة، وهي ما لم تحصل الغرغرة، وإن متعنا الله سبحانه وتعالى في الحياة نستقبل إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة إن شاء الله بقية الكلام على بقية آيات قبول التوبة وعدم قبول التوبة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفسح لنا ولكم في آجالنا على صالح أعمالنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإذا كان هناك شيء من السؤالات المختصرة فلا بأس، لكن قبل ذلك أستميح أخي عذرا، وهو هنا نص أو النص الذي ذكرناه بالأمس، ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب الحديث. أحد أبنائنا جزاه الله خيرا كتب هنا كتابا قال فيه ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب الحديث. الكتاب مجمل اعتقاد السلف مقتطفات مما نقل عن أحمد، جزء وصفحة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة، أصول السنة عندنا جزء وصفحة، طبقات الحنابلة في عقيدة الإمام أحمد برواية عبدوس بن مالك العطار جزء وصفحة. أنا أقول نعم هذا ذكرناه نحن بالأمس، لكن أنا أردته حديثا يعزى إلى من خرجه بهذا اللفظ، فإذا وجد أخونا شيئا فإخواننا المشايخ باقونا في الدورة معكم في الأسبوع المقبل، فلعل الإخوة إن وجدوا شيئا من ذلك وعزوه حديثا إلى ديوان من دواوين السنة لعله يوصله إلي، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أنا ظننت أني لا أحتاج إليه لكون المصنف رحمه الله ذكر فيه كلام أحمد، فظننت أني لا أحتاج إليه لأنه قد قرأ معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة، وهو حديث أنس، وهو في الحقيقة حديث ثابت. معنى قوله إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة يعني منعها، والمراد كما قال أحمد رحمه الله وعلى هذا علماء أهل السنة أنه لا يوفق إليها، بخلاف صاحب الفسق والمعصية. صاحب الفسق والمعصية لا ينسب، معشر الإخوان، لا ينسب فسقه ومعصيته إلى الشرع إلى الدين، فصاحب الأغاني ما ينسب الأغاني إلى الإسلام أبدا. ومع الأسف لعلي أستدرك، وإن وجد في هذا الزمان من يقول أغاني دينية وكذب، الإسلام ما في هذه الأغاني التي يقولون أبدا، الإسلام فيه أشعار مهذبة مؤدبة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الشعر كلام كسائر الكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، وكان يستنشده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيه إن من البيان لسحرا، وردده عليه الصلاة والسلام مقطعا له ومكسرا أبياته، لأن الله جل وعلا يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فإلى أن لحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه وهو إذا قرأ الشعر يكسر، حماية من الله تبارك وتعالى له، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فالشاهد صاحب الفسق لا ينسب فسقه إلى الشرع ولا إلى الدين، ولذلك يسهل عليك إذا خاطبته وناصحته من فسقه، يعني يخجل ويستحي ويقول ادعو الله لنا بالهداية، ادعو الله يهدينا. أما صاحب البدعة يريد أن يهديك هو إلى بدعته، لأنه يراها دينا. معشر الإخوان، الرجع من الإخوة أن يمسكوا أبناءهم الصغار لا بأس بإحضارهم، لكن لا يشوشوا على الناس. وفرق بين الصبي يبكي وبين الصبي يلعب ويمشي. الصبي يبكي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر في الصلاة ويقتصر فيها ويتجوز فيها لما يعلم من تحرك أمه وهي تصلي معه عليه، فتشتغل بذلك عن صلاته ولا تخشع. فانظروا إلى مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان في هذه الصلاة وحرصه على خشوعه، فكان يتجوز في الصلاة يدخل فيها عليه الصلاة والسلام وهو يريد أن يطيح، فإذا سمع الصبي يطيح تجوز فيها لما يعلمه من وله أمه عليه فيشغل عن الخشوع. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في البكاء الذي هو خارج عن إرادة الوالدة والوالد إذا جاء بالصغير، فكيف بالذي يأتي بهم ويتركهم ويرسلهم يلعبون ويشوشون على الناس؟ هذا غير صحيح. إما أن تأتي بأولادك وتراقبهم وتجلسهم عندك، أو تظن أنهم يفهمون الخطاب، إذا قلت له اجلس يجلس يعي الخطاب يفهمه، وإلا فلا تأتي به. وفرق بين نجي هذا ومدي الحسن والحسين عليهما رضوان الله تبارك وتعالى. هؤلاء دخلوا إلى الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم فيها، فدخلوا من باب المسجد، فالذي يدخل عليك بغير إرادة وليه هذا لا يعاتب، وهو صغير أيضا لا يعاتب. إن ابني هذا قد ارتحلني فخشيت أن أعادله، فانتظر حتى نزل من فوق ظهره صلوات الله وسلامه عليه ثم قام. وهذا فيه شفقته عليه الصلاة والسلام وبيان رأفته ورحمته ولطفه بالأطفال. فينبغي لإخواننا ولأخواتنا إذا جاءوا بأولادهم أن يمسكوهم فلا يتركوهم يشوشون. الشاهد صاحب البدعة يرى أنها دين فلا يزال عليها، ثم إنه يجالدك ويجاهدك عليها، يريد أن يصلحك أنت وينقلك إلى ما هو عليه. وهذا حال الخوارج مثلا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يكفرون الصحابة واستحلوا دماءهم وأموالهم، بل قالوا لأمير المؤمنين أفضل أهل زمانه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قالوا له أنت قاتلت ولم تسبي، إما أن تسبي وإما أن تشهد على نفسك بالكفر ثم تسلم ثم احنا نتبعك. قال أنتم مجانين، أسبي من؟ أسبي أمكم عائشة، أمكم عائشة أسبيها، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين، تريدون أسبو عائشة؟ أنتم عقلاء؟ قالوا إذا تشهد على نفسك بالكفر ثم تسلم وبعد ذلك نحن نتبعك وإلا فلا. قال والله قد أبطلت إذا جهادي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنا أجبتكم إلى ما دعوتم. فانظر أمير المؤمنين أفضل أهل زمانه علي رضي الله عنه في ذلك الزمان، أفضل من على وجه الأرض في ذلك الحين علي رضي الله عنه، فهو خليفة المسلمين الراشد وهو أميرهم، وهؤلاء يرون فيه هذا الرأي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه الجنة وهم يقولون أنت كفرت. فصاحب البدعة لا يزال يجالدك على بدعته لأنه مقتنع بأنها هي الدين، فلهذا في الغالب لا ييسر للتوبة، لأنه يرى نفسه كيف يتوب من الدين الذي هو عليه، الذي عليه هو الصواب، الذي عليه هو الحق، الذي عليه هو الدين، كيف يتوب منه؟ أما اللي يشرب مثلا الدخان او يسمع الاغاني او وقع في الزنا او شرب خمرا، لو قلت له ما يمكن ان ينسب هذا الى شرع الله المطهر، لكن يستحي واخر شيء يقول ادعو الله لنا بالهدايه، فهو معترف لانه خطا، فهذا يرجع له الهدايه والتوبه. اما الذي يرى ما هو عليه الدين وما انت عليه والباطل والضلال، هذا غالبا قد طمس الله سبحانه وتعالى على بصيرته. ولذلك قال الامام احمد، وعلى هذا علماء السنه، انه لا ييسر لها ولا يوفق لها. فانا ظننت ان بمجرد القراءه اكتفينا بهذا، ولكن لا ذلك. نعم. ما دام لم يمت فإن توبته مقبولة، هذا أولا. وثانيا، من أعلمه بأنه سيموت بعد قليل؟ ربما مات ذلك السجان له أو الظالم الذي سيقتله وهو حي، يخرج حيا يسلم فيعود. وما قصة الغلام عن أبي بعيد؟ يذهبون ليقتلوه فيقتلونهم ويرجع. في قصة أصحاب الأخدود يذهبون به ليقتلوه لإيمانه فيموتونهم ويرجع. للبحر يموتون ويرجع، للجبل يموتون ويرجع، فما أدراك أنه يموت. هذه واحدة. الثانية القصاص، أنا شهدت عددا من هذه الحالات وبالضبط سنتين، آخر لحظة والسياف واقف يأتي أولياؤه فيفكون قيده ويعلنون أمام الملأ أنهم عتقوا لوجه الله تبارك وتعالى. فلا تيأس من روح الله تبارك وتعالى، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. واحد دفع فيه 5 ملايين قصاص صرح بدل القصاص، فأبوا أهله، فلما وصل إلى أننا ننتظر قتله، هذا قبل ما يقارب 15 سنة، جاء أولياء والناس ينتظرون أنهم بس يشهدون تنفيذ الحكم، فتقدم ولي الدم أمام الملأ فأسقطه والسياف للتنفيذ واقف. فضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج، فارج الغم وكاشف الهم ربنا سبحانه وتعالى، نغفل عنه وهو أقرب إلينا جل وعز برحمته وبلطفه وبعلمه وبعنايته وبإحاطته تبارك وتعالى، وهو بائن من خلقه على عرشه سبحانه. فالحاصل أن المرء في مثل هذا، نعم، ولكن كما قلت من يدريك أنك تموت الآن، فلعل الله سبحانه وتعالى يفتح لك في الأجل. وقد تمرض ويقول الأطباء كلهم هؤلاء بالإجماع إن مرضك خبيث وميؤوس منه، فيموت الطبيب ويطلع من على الباب ويموت، وهذا يشفى 20 عاما. وقد حصل شيء من ذلك، شخص دخل المستشفى وأنا في الثانوية وعرفت ذلك، وحكم عليه 3 أطباء أن داءه عضال وما ينتظر إلا الموت وأنا في الثانوية. فجاء الطبيب اليوم الثاني وهو كبير الأطباء، وهو على كرسيه يشرب الشاي في عيادته في المستشفى، أصيب بكتمة فأخذوا إلى الطوارئ فمات، وحي هذا الرجل بعده قرابة 20 عاما، وهو على السرير بعده بأقل من 5 أشهر أو 4 أشهر خرج وعاش بعده 20 عاما، 20 عام. وطبيبه المعالج الذي قرر أنه سيموت اليوم الثاني ماته في المستشفى جالس على كرسيه يشرب في شاهيه أبدا. فكم من صحيح مات من غير علتي، هذا قول الشاعر. وكم من سقيم عاش في الدهر مدته، وكم من صحيح ماتت من غير علتي. ابن عم لي قريب قبل شهر تقريبا جمع أباه وأخويه وقرابته 3 من أصهاره أزواج أخواته، فصلى المغرب معهم في الجامع وعزمهم على القهوة في بيته، وبينهم معه في البيت وهم يشربون الشاي أذن للعشاء، فباتوا بدأوا يتفرقون يقومون للوضوء، فأولهم أخوه قام وهو بجانبه بينه وبينه المركاب يقتسمانها في المسند هذا الذي يستندان جميعا عليه. أخوه الذي بعده مباشرة قال الآن أذن، قال أنا مسجدي بعيد أبد أتوضأ وأمشي إليه لأنه بالسيارة. فهو قام من على المركب فكأنما كان مسندا له، وهذا كأس الشاي في يده طاح في مكانه فمات قبيل العشاء قبيل الصلاة قبل شهر. فما يدريك يا أخي، الله سبحانه وتعالى بيده الآجال والأعمار أعمار العباد، فقد يعيش الذي تظن يموت ويموت الذي تظنه لا شيء من أسباب الحياة الموت عنده. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا حسن الخاتمة، كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للأعمال الصالحات واستدراك هذه الأعمار وانتهازها لتحصيل ذلك قبل الممات، وأن يجعلنا وإياكم جميعا ممن استعد للأجل قبل أن يفجأه بصالح العمل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.